مثلما تبرع، مثلما تبرع بالدم والكلى يا شيخ. الدم يجوز اما الكلى لا يجوز. لما يا شيخ؟ الحديث الذي رواه الطحاوي. يا شيخ عندك 100 سؤال هنا. لما هذا بيقول ايش الدليل؟ هذا بيقول لما؟ والاخرون ماذا يفعلون؟ التفريق بين الدم والكلى فقط. لانه الكلى ربنا عز وجل خلقها بحيث لا تعوض، اما الدم بالطعام والشراب فيعوض. مش كل مسألة فيها عليها قال الله قال رسول الله. هناك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله لو سمحت شيخ، لان بعض الناس يسالون يعني، لان هنا الاطباء معليش يا اخي، لكن الان هذا يسال وهذا يسال، لمن نجيب؟ الحديث